الحديث لا زال موصولا حول سيرة الحبيب الرسول صلى الله على الحبيب، ونحن دائما بصدد الحديث عن حدث الغار أي الوحي. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن أنواع الوحي، وعلمنا أن الوحي أنواع، لكن أغلب ما نزل القرآن بواسطته هو الوحي بواسطة جبريل، وبالضبط في النوع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كصلصلة الجرس. بعد ذلك أنتم ترون أن خديجة رضي الله تعالى عنها حينما نزل هذا الوحي وجاء النبي من غار حراء في اتجاه مكة قلبه يرتجف، قيض الله تعالى خديجة رضي الله عنها لكي تبدد مخاوف النبي وتثبته. قال: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. خشي على نفسه من أن يكون ذلك الذي جاءه شيطان أو مس من الجن. لكن خديجة قالت كلاما وهو أول كلام يواجه به النبي من قبل مخلوق، وكان أول مخلوق قيضه الله ليحدث النبي بعد نزول الوحي هو أمنا خديجة زوجة رسول الله صلوا على الحبيب. فذكرت هذا الكلام فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا. فذكرت هذه الصفات الخمسة: إنك لا تصل الرحم، وإنك تقري الضيف، وإنك تحمل الكل، وإنك تكسب المعدوم، وإنك تعين على نوائب الحق. فذكرت إذن هذه الخصال التي إذا توفرت في شخص لا يخزيه الله أبدا. وأعرف الناس بالناس هو أقرب الناس للناس، وأقرب الناس للناس هو قرب الزوجات من الأزواج. فإن الزوجة إذا شهدت للزوج فشهادتها تعتبر أعظم شهادة، لأنه قلما تشهد الزوجة لزوجها بالخير. حتى المؤمنات الصادقات يظل الرجل يحسن إليهن الدهر كله، وإذا بدر منه في ساعة أو في لحظة غفلة شيئا قامت لكي تذكر المساوئ كلها كأنها لم تر منه خيرا قط. هذا حتى عن النساء المؤمنات. ولذلك فإن الحبيب صلى الله عليه يقول: أيتها النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة جزلة من وسط الجمع تقول: يا رسول الله، ما لنا؟ نحن أكثر أهل النار، ما الذي صنعناه؟ تسأل سبحان الله، ما الذي صنعته النساء حتى يكن أكثر أهل النار عددا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة: لأن كنا تكفرن العشير وتكثرن اللعن. العشير هو الزوج، وتكفرن أي لا تشكرن لا تشكرن الزوج على خير، على خير بدر منه. إذا صنع أحدهم الخير لزوجته ويحسن إليها الدهر كله ربما تناست كل الخير في لحظة واحدة. هذا هو السبب. أما إذا وجدت امرأة تشهد لك هذه الشهادة فاعلم أنها أعلى شهادة، لأن المرأة قلما تشهد لك، لأن المرأة تعرف سرك، تعرف مدخلك ومخرجك، تعرف ورعك، تعرف كرمك وسخاءك من بخلك. فهي الآن تعيش معك، هي سر نجواك، كما قال الله تبارك وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس. وأقرب شيء للإنسان هو لباسه، ولشدة قرب المرأة من زوجها الله تعالى سبحانه شبهها باللباس. إذن خديجة تشهد لرسول الله: إنك تصل الرحم. لن يخزي الله أبدا رجلا استوعب أهله. فالذي يستوعب أهله ويجري الخير لأقربائه، هو ممن يرجى منه أن يجري الخير على يديه للخلق. أما إذا حرم أهله من خيره فكيف يرجى بعد ذلك من حرم أهله الخير منه أن يمد الخير إلى غيره؟ وإذا رأيتم رجلا يحسن إلى الناس خارج عائلته ويسيء إلى عائلته، هذا نفاق، هذا نفاق. إذا رأيتم الرجل يحاول أن يحسن صورته مع الأبعدين وهو مكروه عند الأقربين، أيهما سيقبل عند الله، شهادة الخير له من الأبعدين أم شهادة الشر عليه من الأقربين؟ أيهما عند الله تعالى أثقل في الميزان؟ أيهما؟ طبعا هما الأقربين، الأقربين. ولذلك الله تعالى سبحانه لا يقبل إخراج زكاة مال الغني إلى الفقير من خارج أهله وفي أهله فقير، فيعتبر تعتبر الزكاة والصدقة حين يخرجها للفقير خارج أهله وفي أهله وعائلته من هو أحوج إليه لا يقبلها الله ولا ينظر إليه. لماذا؟ لأن هذا نوع من الرياء. فأولى الناس بالنفقة هم الأقربين. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، الوالدين والأقربين، ثم بعد ذلك اليتامى والمساكين وابن السبيل. الأقربين هم أولى الناس بذلك. بل إن الحبيب صلى الله عليه يسأل في حديث صحيح: أي الصدقة أفضل؟ أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: الصدقة لذي الرحم الكاشح. الصدقة لذي الرحم الكاشح. تعرف شكون هو ذي الرحم الكاشح؟ هو اللي من عائلتك وهو يبغضك ويكرهك ويغتابك، فهذه أعظم عند الله. لماذا؟ لأن هذا فقير، واحدة. ثانيا لأنه فقير ومن رحمك، الحق الثاني. والثالث: فقير من رحمك وسيء الخلق، وكلها أمور تصدك عن إعطائه الزكاة. أما إذا أعطيته فقد انتصرت على نفسك وانتصرت على هواك، واستعملت الصدقة دواء وعلاجا لهذا الكاشح. أنت تطرد البغض من قلبه بالإحسان إليه، أنت تجره إلى العائلة وترده بالإحسان، ولا تجزي السيئة بالسيئة، فالخبيث لا يمحو الخبيث، إنما يمحو الخبيث الطيب. فعامل الناس بالطيب. لذلك كان أعظم الصدقة أجرا عند الله هي الصدقة لمن؟ للفقير وهو من رحمك وهو كاشح سيء خلق. يقول هذاك هو اللي نعطيه، هذا كذاك خرج على العائلة نتاعنا، هذاك نكفس، هذاك راه فضحنا، هذاك اللي فاضحك هو اللي سكت اللسان تاعو، هذاك اللي فاضحك واللي بالك ماشي مزيان وكيهضر فيكم وما عطيش الصورة الحقيقية الجميلة لعائلتك، وترون أنه يسيء إلى عائلتك ويشوه صورة عائلتك بين الناس، ذاك هو الذي ينبغي أن تمد. لماذا؟ لأن كل الدواعي النفسية وغيرها تصدك عن إعطائه. والله يقول لك: تجاوز كل هذه العراقيل النفسية واعمل لله واعطه لله. هنا تكون درت لله نشان، هنا درت لله نشان. لأن كل ماشي لله ما تعطيش لواحد السيد اللي يسب فيك، هو يسب فيك وانت تعطيه، هو يكرهك وانت تعطيه، هذا هو لله سبحانه وتعالى. وإذا لن يخزي الله أبدا من كان، ثم تكرم الضيف كما قلنا، ثم تحمل الكل، ثم تكسب المعدوم، ثم تعين على نوائب الحق، كلها أعمال اجتماعية تدل على حضور النبي في المجتمع. النبي حاضر في المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتزل الناس حتى قبل النبوة. إن عزلة المجتمع نقطة ضعف لا داعي لكي تفتخر بها. إن تاريخ المسلمين وتراثه حينما نجد ثمة من يفتخر بالعزلة نقول له إن إيثار العزلة على مخالطة الناس إن كان يصلح لبعض الناس فهو لا يصلح للدعاة والمصلحين والأنبياء، وإن صفة الأنبياء والدعاة أعظم من صفة من أراد أن يختص بالخير لنفسه. من عزل نفسه عن الناس يريد لهذا الخير أن يكون لنفسه فقط. فلمن تترك أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ تتركها للجهل؟ تتركها للضلال؟ تترك ألا الناس قاع فلست وفسدت وكذا؟ إيوا من فلست وفسدت في ذيك الوقيتة اللي خص أوري النحن تديك، ادعي لله اصبر. فخير الناس الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتزل الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع ما استطاع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل كل شيء في أعراف الجاهلية من قوانينها وعاداتها من أجل أن يحصل بعض المصالح مهما كانت يسيرة للإسلام والمسلمين. ولو لم يفعل ذلك، ولو لم يفعل ذلك أي لم يخالط الناس، ما استطاع أن يحصل على هذه المصالح. فبمخالطتك لهذا الواقع يمكنك أن تفهمه، فإذا فهمته استطعت أن تعرف كيف تتعامل معه، فإذا عرفت كيف تتعامل مع الواقع صرت تعرف كيف تستثمر كل تناقضات هذا المجتمع وتعصرها عصرا، فتخرج منها ما يصلح الأمة وما يصلح هذا الإنسان. العزلة ماشي شيء نتاع الأولياء. إلا شفت شي واحد يقول لك أنا دخلت للخلوة، قول له واخا سيدي دخلت للخلوة مزيان، وحينما دخلت الخلوة كم لبثت فيها؟ راني عاد في الخلوة. وفوقاش غادي تخرج منها؟ راني عاد في الخلوة. وفوقاش تخرج منها؟ الله أعلم، غادي تموت وانت في الخلوة. الخلوة تصلح لك فوقاش دواء لتختلي بالله سبحانه فتستدر منه العون وتخرق حجب الغيب بينك وبينه وتتوسل إليه وتشكو لكي تقوي إيمانك. علاش؟ لمقصد، واسمه هو لكي تفيد الناس. الخلوة ليست مقصد في ذاتها، الخلوة مقصد لتحقيق المقصد الذي يريد الله، هي لا تمدح لذاتها. الخلوة لا تمدح لذاتها، اختلي لكي اختلي، انا اختلي لمقصود اخر. لماذا؟ لاقوي ايماني زيد واقوي صلتي بالله. علاش؟ صافي هذا الشيء لمن؟ لكي اخرج، لكي ادعو الناس، لكي اكون مؤثرا في الواقع، هذا هو المقصود. اما اذا كانت الخلوة من اجل الخلوة والخلوة بقصد الخلوة ويبقى الانسان مختليا حتى يلقى الله، فاي خير يقدمه للأمة؟ طبعا ربما يكون قد قدم لنفسه نفعا، إلا كان عالم. وشحال من واحد الخلوة بغير علم أعطتنا هذه النماذج من المنحرفين، يلبس الشيطان على قليل العلم ممن يختلي ويدخل في الخلوة ويبال له بين الله ولا ولي وراه كذا وراه تبارك الله على يده يفتح سيد ربي سبحانه عز وجل الأقفال تاع الملكوت. شي ناس الله يحفظه ويستره، أنا تلقيت معهم ما يصلي لا مع ناس لا وان عنده التسبيح كبير، نقوله علاش ما تصليش في الجامع؟ يقول لك هذا كل شيء منافقي، احنا تبارك الله رحنا ونعزي شال الغرور. واحد سي قلت له علاش ما تصليش مع الناس؟ قال كي ندير نصلي مع الناس وانا من الليل الليل على الوحده من نكون نذكر سيدي ربي كيدخل عليا مولى عبد القادر نظل انا وياه مقصرين. شوف انت داهي بالاسكان الخلوه والصلاه، حتى اعتقد ان مولى عبد القادر يقدر يجي من الاخيره ويجلس معاه ويذكر سيدي ربي. قلت له هذاك الشيطان ده. قلت له العلم خصك العلم، سيدي ربي كيقول على اللي يموت ما يوليش حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك. قال كلا، واش كاينش واحد مشى وغادي يجي؟ هذا تناسخ الارواح هي عقيده نتاع اليونان نتاع عبده النار المجوس، هم الذين يعتقدون تناسخ الارواح وكاين اللي يعتقد باين لا الروح نتاع الميت تولي وتبقى تسكن فين؟ في اللفعة وفي الفار وفي البومة وفي البقرة. ولذلك عبدوا البقر وعبدوا الفئران. علاش؟ قالك لأن الأرواح نتاع الصالحين نتاعهم حينما ماتوا عادت وسكنت فين؟ في البقرة والحمار وفي وردوا لنا والعياذ بالله العقائد نتاع المجوس. مناش قلة العلم ومناش الخلوة بغير علم. شكون اللي مشرف عليهم في الخلوة؟ شيخ جاهل. هاد الناس اللي كتشجع هذا الجهل، هذا النوع نتاع التدين. سيدي ربي جاب العلم، جاب القرآن، جاك باش تكون مؤثر. إنك إنك إنك تصل الرحم، إنك تقري الضيف موجود، إنك تحمل الكل، إنك تكسب المعدوم، ما كان غير الفعل، إنك تعين. شو إنك كلشي أفعال، ما كانش أقوال، أفعال فعل في الواقع. إنك تصل فعل مضارع، تصل. إنك تقري فعل مضارع. إنك تكسب المعدوم فعل مضارع. إنك تحمل الكل، إنك تعينه. شوف تصل تحمل تعينه مسائل تكسب مسائل عملية. ولذلك الله لا يخزي أبدا من كان نافعا للخلق. الله لن يخزي أبدا من جعله الله مفتاحا للخير، يجري الله الخير على يديه ويمتد بالخير إلى الناس. لن يخزي الله اللي يكون نفع. صلي ما شئت أن تصلي، واختلي بربك ما شئت أن تختلي، واذكر ربك ما شئت أن تذكر، كل ذلك لك وبينك وبينه. لكن أين أثر ذلك في واقعك مع الناس؟ أين أثرك في الواقع؟ باش تكون داعية إلى الله خصك تكون حاضر وتكون نافع، لأن الدعوة تحتاج إلى الفعل أكثر من حاجتها إلى القول. لذلك الدعاة الفاشلين دائما كي تصيبهم تصيبوا يتكلم فقط وبينه وبين الناس حجاب، هذه دعوة فاشلة لا يصدقها الواقع. إذن الدرس اللي نأخذه اسمه هو أن الداعية إلى الله لن يخزى. من هو؟ من هو؟ المتخلق بالخلق الحسن. وما هي صفات الخلق الحسن؟ واسمه هو الفايدة انتهى واسمه نفع الآخرين وعدم إضرارهم. الخلاصة انتهى الأخلاق الحسنة واسمه هي فيها زوج السلبي واسمه هي لا أضر الخلق، والإيجابي أنفع الخلق. هذه زوج صفات إلا فيك لا تضر الخلق لا بلسانك ولا بيدك، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فأنت لا تضره بل أكثر من ذلك أنت تنفعهم. باش تنفعهم؟ باش تنفعهم بكل ما تملك. أعظم النفع هو أن تحمل لهم في قلبك الحب، تحبهم في الله، وإذا أحببتهم في الله أحببت لهم الخير. وأعظم خير تحبه لهم الهداية الإيمان، فأنت بناء على هذا الحب تتحرك فتشفق عليهم فتدعو لهم في الغيبة وتتمنى لهم الهداية، وتستر شكون تستر عاصيهم وتعين ضعيفهم وتقري ضيفهم وتكرم كريمهم وتعفو عن مسيئهم وتصفح عن ظالمهم وتهدي ضالهم وترشد ضالهم. سبحانك ربي سبحانك. ولذلك تشوفوا دائما الأفعال ترشد تعين، فهو فاعل. هذا لن يخزيه الله. تعرفوا علاش؟ تعرفوا علاش؟ تعرفوا علاش؟ لأنه من عاش لوحده ولمقصوده وهدفه كان أجره بحساب الأجر الذي يعطيه الله للعبد إذا عمل العمل بينه وبين ربه. وأما الذي يعيش للخلق فالله يعطي له الأجر على قدر الخلق الذي يعيش له. أويا فهمتوا هذا الوقت؟ اللي يعيش الروح ولوليداته أقول لك أسيد دخل جواك الهلال كفاس على هلوى ياك راك تصلي وراك تدير صلاة شو بغيت ندير؟ هذا واش معناته سيدي ربي؟ الأجر على حساب العمل اللي راه يدير به سيدي ربي. الصلاة عنده قدة، العمل عنده قدة. لكن الذي يعيش لينفع الخلق ويدعو الخلق إلى الله كل حركة يتحرك وبهذه النية واسمع عنده الأجر على قدر الأمة التي يعيش لها. يا رب يا رب يا رب يا رب يا سبحان الله يا للفرق. فشتان من يعيش لحاجته ومن يعيش لقضية أمته. شتان هما زوج غير كيف كيف، الأجسام غير كيف كيف، ربما عاد هذاك اللي يعيش للأمة رقيق وضعيف ومسكين، وربما اللي يعيش الروح سمين وصحيح وقداش، وهما يصليوا في صف واحد، هذاك يدي الصلاة نتاعو اللي راه يصليها، والآخر كل حركة يتحركها يعطى أجر هم الأمة التي يحملها. الله الله الله الله. هذه الأولى، أصحاب حسن الخلق لن يخزيهم الله. ثانيا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الدعاة إلى الله تعالى وهم ورثة الأنبياء ما أحوجهم ما أحوجهم إذا وفقهم الله لأن يعانوا إعانة عظيمة، وأعظم إعانة يعانون بها من قبل الله أن يختار لهم المرأة الصالحة كخديجة. أعظم عون على نجاح الدعوة إلى الله هو وجود امرأة في بيتك داعية إلى الله هي الأخرى. فمن ذا الذي ثبت رسول الله؟ من ذا الذي أزاح عنه كل هذه الغيوم التي تطارد قلبه من جراء ما يجد خارج البيت وما يحمل من عنة ومشقة خارج البيت؟ إن الله قيض له امرأة تسمى خديجة كانت تعينه. عمره ما قالت له راك تخرج بزاف، عمره ما قالت له راك تمشي للطائف أو لا تمشي لذاك المكان راك تجلس 3 شهور وتخرج برا وراك تحاصرنا معك 3 سنين في الشعب نتاع أبي طالب. ما سمع منها شكوى قط، ما سمع منها تأففا قط، ما سمع منها أبدا ما يحزنه قط. تعينه تقول له انت ما يخزيكش ربي، انت يا خير الخلق، انت زيد استمر فأنت في كنف الله ورعايته. هذه المرأة هي أعظم عون للدعاة إلى الله. فما استفاد المؤمن بعد تقوى الله من امرأة صالحة تعينه على أمر دينه؟ هذا أعظم منا يمتن الله بعد يمتن الله بها على عبده، أن يرزقه الله امرأة صالحة، مش غير صالحة، تحمل هي الأخرى هم الأمة هم الدعوة. ولذلك البيت ديال الدعاة يخص يكون متكون باش برجل داعية وامرأة داعية، يجتمعوا على ماذا؟ على من؟ على نفس الغاية. تخيل الرجل يكون يدعو إلى الله والمرأة تكون من هذا انت حاذ الدنيا، لا هي غير مع الكسوة وتكاشط وداخلة خارجة الأسواق وتتبع الموضة، هذه غادي يمكن تعاون زوجها؟ هذه ستكون ثقلا ينوء به ظهر الداعية. لن تستمر الحياة، لن ينجح الداعية أبدا، غادي تكون عنده في الدار دائما تثقله. حتى قال سيدي ربي إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فوقاش يكونوا فتنة؟ إذا كانوا يصرفونك عن طاعة الله وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يوصل في بعض الأحيان أن الزوجة تكون عدوة للمؤمن في البيت، هي زوجة عدو. متى؟ إذا كانت تنهاه عن الدعوة إلى الله. سيد ربي أعاب على بعض المهاجرين الذين تلكأوا في الهجرة وتأخروا، وكان سبب تأخرهم شكون؟ الزوجات. فين تمشينا وتخلينا؟ لما تخلي وليداتك بغيت ياكلنا الله يحفظ ويستر الذيب، بغيت ياكلنا الجوع. ابن عمي فرك غادي أتهلا في ولادك يا خلا دار شرك. كلام صحيح لكن يراد به باطل. كلمة حق، نعم تهلا في ولادك كلمة حق لكن يراد بها باطل. ليس قصدها أن تعتني بأولادك، لكن قصدها أن تبقى هناك وأن تترك الدعوة، لأن عندها مسألة تهلا في ولادك هي جلس في الدار، ما عندهاش أنك تقدر تهلا في ولادك وتخدم الدين ديالك. كتقول لك إلا بغيت تهلا في ولادك تخلى على الدعوة، وحنا نقدروا نديرهم زوج. المرأة الصريحة كتقول لك نعم تتهلا في ولادك وتدعي لسيدي ربي. مزيانة تكون مزيانة. إلا قالت لك إيوا أنت تدعي برا برا برا ولادك سمحت فيهم، إيوا أعطي شوية لولادك، هذه صحيحة. أما تجي تقول له مثلا غير خصك تهلا في ولادك، ولادك هما أولى وكذا وكذا، واش وقع؟ فعطلت الزوجة عن الدعوة. وأنا أعرف في مجال الدعوة دعاة إلى الله بدأوا مشوارهم مجتهدين، ولما تزوجوا ومناش تزوجوا بنساء مؤمنات متحجبات، لكن بعد سنوات تركوا الدعوة إلى الله، تركوها، بل أكثر من ذلك. شو اسمه هذا اللي كانوا معايا؟ لم يتركوا الدعوة إلى الله تعالى فقط، تركوا الصلوات في المساجد. بل أكثر من ذلك، أنا أراهم في الصيف يخرجون مع نسائهم يعني الزوج ويذهبون إلى الشواطئ التي يتعرى فيها الناس. ونقلب كي على الحالة ديالنا احنا. شوف سبحان الله، لأن المرأة بحال الحبل، الحبل شت الحبل ديال البير، من كثرت ما تجبد البيدو من البير، مع امتداد الأيام وطول الحك واسمه يوقع لذاك السماوس يوقع له. أنا تنجر راسي لأن في الوقت يبقى عليك أولادك أولادك أولادك أولادك، خليت أولادك طلب أولادك دير لأولادك دير لأولادك، يبقى يتخلى على الدعوة من بعد أولادك أولادك أولادك، يتخلى على الصلاة تاع أولادك أولادك أولادك، ما تخرجهمش ما تفسحشهمش، هذه العطلة واش بغيت نقتلنا هنا بين الدروع بين الجغر، خرجنا حتى حنا نتفسحوا وكذا ونمشيو حنا ومالنا، حتى البحر نعمة نتاع الله تعالى. وتولي تقنعوا بكل شيء اللي ما كانش مقتنع به في الأول، ومالنا حنا مشينا غير زوج كيلومتر بعد على هاد الناس ومن بعد يبقاو في الوسط. وهكذا حدث لكثير من الناس من الدعاة إلى الله. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، احذروهم على دينكم، احذروهم على الدعوة إلى الله، احذروهم. ولذلك أنا ما نقولش الناس اللي راهم مزوجين وفات فيهم الحال، أنا دائما أخاطب الشباب الذي لا زال لم يقدم على الزواج، أقول له أيها الشباب المؤمن، الأمة تحتاجك، الأمة راه محتاجة لك، ما تعيش غير روحك والشهواتك، عيش الأمة. وإذا أردت أن تنجح في تحقيق هذا الهدف فاختر عند الزواج من يعينك على هذا الهدف السامي، اختر المرأة ليست المتدينة فقط، شغل المتدينة التي تحمل هم الدعوة إلى الله. فبدل أن نتحدث كما كنا نتحدث في زمان ماضي عن بناء الأسرة الملتزمة، هذه فاتها الوقت، نتحدث عن بناء الأسرة الداعية إلى الله. أما الملتزمة غير بوحدها تصلي وكذا، هذا فتناه. خصنا ننتقل من بناء الأسرة الملتزمة إلى بناء الأسرة الداعية إلى الله. ما معنى الداعية؟ أن الزوج والزوجة كلاهما اجتمع على أمر عظيم وهو أعظم الأمور وهي الدعوة إلى الله. باش ما يبقاش عندك مشكل في الدار، بغيت تدير جلسة في الدار تعلم فيها الناس، تدخل للدار وتخش تضرب لك حساب الدار كذا وتملا وتجيب لي انت الناس وكذا. باش الا بغيت مثلا انت دير شي دروس ديال النساء في الدار تاعك، المرأة هي التي تقوم بذلك في البيت، اذا يكون وقتك لله وبيتك لله وزوجتك لله وولادك لله وانت لله وكل ذلك لله. ما جاتش المرأة وبريزات لك ذاك الشيء، جات المرأة وهرست لك كل شيء. كي تكون معك المرأة هي تبقى تشجعك. للبيت زكاة، وزكاته أن نفتحه لتعليم الناس فيه الدين. للعلم زكاة، وزكاة العلم أن ننفقه. للمال زكاة، وزكاته أن ننفقه في نصرة الإسلام. وللوقت زكاة، وزكاة الوقت أن نستثمره في الدعوة إلى الله. فكل شيء يزكو وينمو ويبارك فيه إذا جعل لنصرة الإسلام، فيرتفع ويسمو بسمو الغاية، وأعلى غاية وأسمى غاية هي نصرة الإسلام. وكل وسيلة سخرتها لنصرة الغاية السامية اكتسبت منزلتها تلك الوسيلة بسمو الغاية، فسمو الوسيلة بسمو الغاية. ولما كانت الغاية هي أسمى الغايات الدعوة إلى الله، فكل وسيلة تستثمرها لنصرة الغاية السامية تسمو. فوقتك يسمو ويزكو، وبيتك يسمو ويزكو. نزل عليه الملائكة الصباح والعشية، نزل عليه الملائكة الصباح والعشية، بيت فيه يقرأ القرآن ويتعلم فيه الناس الدين يكون محجا لملائكة الرحمن، يزكو ينمو، عمرو الشيطان ما يضر به. سيارتك إن استعملتها في الدعوة تزكو، تولي تبارك الله لا إله إلا الله، غادي جاي بها بليسانس، كل ما تنفقه بليسانس بياسات كل ذلك يكتب لك أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثة، ستر وأجر ووزر. فأما الخيل الذي كله أجر، روثه وبوله ونفقته كلها أجر، هو الخيل الذي يربط في سبيل الله. توجد الخيل لمن؟ للجهاد في سبيل الله، هو مربوط والحسنات تكتبوا لك. بوله حسنات، روثه حسنات، حركته حسنات، سياسته حسنات، تم تبقى تلعب بها كذا وتدربه كله سياسة، كله حسنات. وخيل ستر، شكون هو؟ الذي ربطها لمصالح، يحرث عليها ويخدم عليها السترة وصافي، دايرها للسترة. كيقول لك درتها لعقوبتي هذه السيارة، درتها لعقوبتي. وخيل كله وزر، شكون هو؟ الذي ربطه للمباهات، يلعب عليه الفانتازية، يمشي للمواسم قققق. فذلك بوله إثم، وروثه إثم، وكل شيء إثم. هو عنده في الدار والسيئات، العداد عندك الكونتور تاع السيئات والحسنات في الدار. إذا عندك شي سيارة راه عندك كونتور تاع الحسنات والسيئات. إذا كنت دايرها غير باش تكبر على الناس ودير ديكابو طابلو تبقى تجري با با با ديك الموسيقى، عندك الكونتور. النهار عندك الكونتور اسمه يسجل لك السيئات، وانت قاعد ما ردش البال، انت حاضر غير الكونتور تاع الماء وديال الضوء بلا ان تخلص، لان ما عندكش اليقين في الخلاص تاع يوم القيامه. ولا عندك سيارتك في الدار دايرها لله، تستنى في الليل اللي يقول لهم شوفوا يحاسبكم الله يا الجيران، حتى الوحده نتاع الليل الزوج الا مرض فيكم شي واحد وما عندوش يضرب لي التليفون، ادلوط السياره نتاعي راه في سبيل الله. انت يا اللوطو عندك وعندك الكونتور كيسجل لك الحسنات، لان مرتبطه باش بنصره الاسلام بالدعوه. ولذلك النصيحة للشباب لمن يريد أن يعيش للإسلام أن يختار المرأة الداعية إلى الله، ما يبقى شايت يكثر ذوك الخصال اللي راه تدور عليهم الناس الكويغطاط و... والكارت سيجور آه على الكارت سيجور والكواغط وعلى يبقى يعطي 100 شرط يخص تكون طويلة وكون كذا وكون كذا والشعر كذا وكذا بغيتها هكذا. هذيك راه كاينه غير في الجنة كما قال له واحد, هذيك راه غير في الجنة. هذه الثانية, أهل الأخلاق لا يخزون, وأهل الأخلاق إذا أعانهم الله بالزوجة اكتملت مهمة الدعوة إلى الله في البيت, فانتقل من دعوة الرجل إلى دعوة الأسرة. ونحن نريد للدعوة أن تنتقل من الدعوة الفردية إلى الدعوة المؤسساتية, وإن المؤسسة الأولى المؤهلة للدعوة هي الأسرة. ولذلك فكل أعداء الله يهاجمون الأسرة في الإسلام, ويريدون للأسرة أن لا تبنى على الإسلام, يريدون إفساد المرأة لإفساد الأسرة, يريدون المطالب المسمومة الداعية إلى تحرير المرأة من الشرع, يراد لها أن تخرج من البيت, أن تترك البيت, يريدون تفريغ طاقتها في ماذا؟ فاش الحرية والتعري وكذا وكذا وكذا ما يعني يريدون, لأن المرأة عندها واحد عاطفة قوية, لو استثمرت هذه العاطفة في نصرة الإسلام لتحقق خير عظيم للأمة. ولكن أعداء الله يعرفون أن هذه العاطفة ينبغي أن تخاطب من قبل هؤلاء بالطريقة التي تصرف عاطفتها فاش في الانحدار. أمة رسول الله تريد أن تسخر عاطفة المرأة لكي تنهض الأمة, لكي تكون طاقة تدفع الأمة إلى الخير. المرأة إلى حبة الدين العجب يا صاحبي الدير العجب العجب, المرأة إلى حبة الدين الدير العجب. نعرف النساء اللي حبوا الدين يديروا العجب. المرأة تستطيع أن تفعل ما لم تفعله يعني عصبة من الرجال. المرأة حينما تحب الله ورسوله ترى منها العجب. وحدة بدت غير تقرأ القرآن أمية, تعرفوا وش حرم مقبلة على القرآن؟ امرأة أمية بدأت تكتب الحروف وبدأت تقرأ القرآن, ومن بعد ولات أمية فوتت البكالوريا ودات البكالوريا عمرو ما قرأ فوجدة بدأت تكتب الحروف, بدأت تقرأ القرآن, بدأت تقرأ الآخر, دوزت البكالوريا ونجحت ودات البكالوريا, والآن راح تدير الجامعة 55 سنة. شو انت يا الناس؟ وهل المرأة بدأت تقرأ القرآن الصادق انت على السيما مدغور؟ فغابت عام, قلت هذا بشي غابت عام وسقصها من اللي جات معه, قال مالك غبتي عام كسرت. قلت له واش غادي نقول لك, صرت واحد المرأة عندها زوج يتيمات ما عندهم باش تلقى راجلها, ما عندهاش فين تسكن, سكنتهم عندهم. ولكن المشكلة تاع ذوك زوج بنات اللي عندها كي يتعاطوا المخدرات, ما جاتنيش باش انا نجي نبقى نقرا القران وعندي زوج مرضات في الدار, وهي عندها بنيتها وعندها بنيتها وليدات صغار وقبلت تدير معها مرأة وزوج نتاع البنات نساء 17 عام 18 عام. قال لك وظلت العام باسره, واسمو الدير سمحت حتى في خدمتها, واسمو الدير تحاول تعالجهم وتصحبهم وتديهم للحمام, وملي ياثر فيهم ذيك الحاجه المخدرات يبقوا يخبشوها في الوجه, وتصبر وتقول لهم مالك انت يا قحط تصبر على هذا وخليهم لا بغاو. فصبرت عليهم حتى اخرجتهم من دوامة الادمان, فشافاهن الله ببركة جهادها وزيد وزوجتهما, زوجة الاولى وزوجة الثانية عاد جات تكمل القرايه. سبحانك يا ربي, شكون يدير هالشيء؟ شكون يقول لي يدير هالشيء؟ الراجل اللي غير واحد البزيز ديالو زقه في الليل يقول لها اسكتي ولا نرمي مع امه مع السرجم, هذا ولده. شوف العاطفه انت, شو الصبر ديال هالمراه هذه. لو كان ما خفتش نقول فيك لا زعما, لو كان كان شي نبي صلى الله عليه وسلم يخبر الله تبارك وتعالى لو كان يقول من أحب أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه. شو لا لا لا لا, المرأة بعاطفتها لو استثمرت عاطفتها في الخير قوة لكانت دفعا عظيما لمجتمع المسلمين نحو الخير. ولكن عدي الله عرفوا هذا الشيء، ولذلك فهم يستثمرون هذه العاطفة ويصرفونها في قنوات الانحدار. قنوات الانحدار، خص الموضة، خص اللباس، خص الرقص، خص العري، خص الشواطئ، خص الأندية، خص توري روحها، خص تحرر بجسدها، خص الدير، خص الدير. ولك كثروا علينا هذا الشيء، كثروا علينا. والحرب محمومة ومسمومة، وتجيش لها الطاقات المادية المعنوية الإعلامية التربوية السياسية الاقتصادية، كلها مسخرة من أجل إفساد المرأة المسلمة. ولذلك الداعية إلى الله في بيته إذا أكرمه الله بامرأة داعية فكل عوامل النجاح قد توفرت له، وكل عوامل القبول عند الله قد توفرت له. أما الداعية الذي ابتلي بامرأة معوقة ومعرقلة للدعوة فهو أحد رجلين، إما أن يصبر على ذلك حتى يقضي الله أمر كان مفعولا ويكون ذلك على حساب الدعوة، وراح عارف اسمه رايدير يصبر لله، وإما أن يختار آخر الداء آخر الدواء الكيس، وهذا عودك عندها نتائج. لكن ربي لا بغاك خديجة، خديجة يختار لك هذا النوع من النساء. هذه الثانية. أما الدرس الثالث من حادث الغار وهو أنها رضي الله تعالى عنها لم تكتفي بتثبيته بل أخذته إلى ورقة. ورقة بن نوفل هذا الذي قال له أنت نبي هذا الزمان ليطمئن النبي أكثر صلى الله عليه وسلم، فيه كلام السيرة الإنسان باش يعرف هذه المسائل، وصافي الإنسان يخصو يعرف هذه المسائل تاع السيرة تاع النبي صلى الله عليه وسلم. ورقة بن نوفل يقول يا ليتني أكون حينها جذعا أنصرك نصرا عزيزا حين يخرجك قومك، يعني أنه يعرف أن النبي سيخرجه قومه ويتمنى لو أن الله مد له في العمر حين يخرجه قومه يقف معه ينصره ضد قومه، فمات، مات ما وصلش ذاك الشيء. تشهد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ما سمعناش ما قريناش عليه تشهد، لكن قال له أنت نبي وذلك الذي جاءك هو موسى، ها هو الناموس الذي كان يأتي هو جبريل عليه السلام، فمات. فلا شك أن المسلم الذي يقرأ السيرة يتساءل عن مصير هذا الرجل. هو لم يسلم هكذا يتشهد شهادة الحق، هو قال كلاما للنبي في صورة توجيه، هذا كي يوجهه أنت نبي وكذا وكذا وعلي. ما قالوش أني تابعك، قال لو أني أكون حيا وسلم كلهم مؤمنين، كان حتى أبو طالب مات كافر ونصارى، هل هذا يعني أن الرجل أسلم؟ لو أكون حيا حين لأنصرنك، ربما يظل على دينه وينصره. إذا سؤال محير، ما مصير هذا الرجل؟ ما مصيره؟ ولذلك في السيرة هنالك أشتاتا من الكلام غير مجموع عند بعض كتاب السيرة يتحدثون عن بقايا في مجتمع الجاهلية، بقايا الموحدين الذين ظلوا على ملة إبراهيم ولم يبدلوا. بحال إيش مثلا؟ بحال ورقة بن نوفل، بحال عمرو بن زيد بن نفيل، بحال أمية بن الصلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمية بن الصلت في الشعر اللي كان يكتب له، كان لقد كاد أن يسلم الرجل كاد أن يسلم الرجل، يعني قبل بالجاهل قبل بالإسلام ويتكلم بالشعر على من؟ على سيدي ربي، ويذكر سيدي ربي ويوحد سيدي ربي، كاد أن يسلم الرجل. ففي الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء كانوا على ملة إبراهيم، وهؤلاء بإجماع العلماء إذا ماتوا قبل بعثة النبي ماتوا على الفطرة، هم من أهل الجنة. المشكلة هو مع الذين بعث النبي وهم أحياء، حال ورقة بن نوفل. أما ورقة بن نوفل فقد قضى فيه رسول الله ما قضى، جاءت في أحاديث صحيحة، قال لهم لا تسبوا ورقة فإني رأيت له في جنة أو جنتين، فهو في الجنة. ثلاث أحاديث كلها تشير إلى أن ورقة بن نوفل أسلم وآمن، وكلامه كله يدل على الإيمان، ولذلك فإن الله تقبله بقبول حسن وأدخله الجنة، وكان له هذا اللقاء فقط مع رسول الله، لقاء واحد، ويموت بعدها فيكون من أهل الجنة. الله، ورقة بن نوفل في الجنة رضي الله عنه وأرضاه، هذا باش يعرفوها الناس. هذا الثالث. أما الرابع الذي نترك الحديث فيه إن كتب الله البقاء وقدر اللقاء، الدرس الرابع من درس الغار، وهو إخراج النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في كلام ورقة، سيخرجك قومك. ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ أن قضية الدعوة إلى الله من سنة الله في الكون أن تحارب حربا شعواء في تاريخ الأنبياء كلهم والدعاة كلهم. عمر عندك تنتظر وانت تدعي لسيدي ربي غادي كاع الناس يقولوا الله يعمرها سلعة، إلا صبت كاع الناس يقولوا الله يعمرها سلعة وانت تدعي لسيدي ربي، عرف باين لا راك واسمو راك ها؟ إلا كنت كاع الناس يقولوا الله يعمرها سلعة وانت تدعي لسيدي ربي، ما معناه؟ أنك تداهن القوم. هذو الناس علمانيين تقول لهم راكم خيرين، وهذا الناس المنحرفين تقول لهم تبارك الله راكم ذاك شرفة، وهذو كل شوية الله راكم خيرين، والمسلمين راكم خيرين، كل شيء راكم خيرين، ما يطير حتى الواحد. كي يدخل يخص يكون نوتر، راكو قاع مخيرين، الجنة مفتوحة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كل شيء، قاع أمة محمد بكي يا ودي تدخلوا بالجملة ورجع صافي. هذا راه يدعي لسيدي ربي صح. شو غادي نقول لهم؟ أنتم دائما تكلمون على النار على النار، منفرين أنتم، علاش ما تكلمونيش على الجنة؟ هذوك اللي ضربهم سيدي ربي، اللي ما يصلي ما والو عاطيه غير يعبد غير، أنتم تكلمون على كذا وكذا، خصكم تجيبوا لنا شوف العالم اللي فلاني مخير، مخير ما علاش مخير؟ تبارك الله من اللي تمشي هو غير الجنة الجنة الجنة الجنة الجنة، وقاع تبارك الله يدخرهم فرحانين منشرحين. هذا عرف اللي ماشي راه داعية، هذا ماشي داعية إلى الله، داعية لمن؟ داعية لمن؟ داعية يلبي أهواء الناس، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لو اتبع الحق، أنت تمثل الحق، لو اتبع الحق أهواء الناس، أنت يجي تتكلم يقول لك الأساتذة راك هدرت علينا، اتق الله، المفتشين هدرت علينا، أصحاب الحرف هدرت علينا، ما اتقيش الله، الخبازة هدرت فينا، اللي يلعبوا الكرة هدرت فينا، السلطة هدرت فينا، المغنين والفنانين هدرت فينا، المهرجانات هدرت فينا، احنا بغينا الفن وانا اخس وحتى واحد ما تقدر فيه. الا بغيت تكون مقبول وباسبارتو، شو اسمه هذا المفتاح يقولوا له باسبارتو، اسمه باسبارتو يعني حل يا مفتاح وماشي مفتاح، إلا بغيتكم باسبارتو تعيش مخير. إذا راك تدعي لمن؟ تلبي أهواء الناس. هذا الذي سنقف عنده إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء. يا رب يا رب. أفرق أصحاب الجامعة عبد الله بن مسعود، جيتوا اليوم ولا ما جيتوش؟ ما جيتوش؟ ما كاينيش؟ يا أحبابي أنا راني كندير لكم النداء. صافي ربما ما جاوش هايت. بالنسبة للأعمال الاجتماعية فرا الزوج ديال المريضة اللي خصها 800 درهم يوميا بمدينة الدار البيضاء تنام هنالك على سرير الاستشفاء. فرا الأخ تعالى إن شاء الله كاين اللي يحشموا هذاك الشيء المهم. وكاين واحد الأخت إن شاء الله راه برا غادي عندها جلابة خضراء صيفطها عند الطبيب إن شاء الله باش ينقص لها في العملية، هي راه تعاني بزاف وراه خلاها لها ب 7000 درهم. اللي بغى يعاونها ان شاء الله تبارك غادي تكون لها هيك ان شاء الله. عندها عمليه يرجو وهما السبيطار قالوا لها في الصيف ما عندناش القوام باش ندير لك العمليه في السبيطار، اذا تبقى تعاني. والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين.